ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند القاعدة العاشرة التي ينبغي أن يسير عليها الناس إذا حلت الفتن المضلة وكثرت الشبهات، وهي قاعدة لزوم جماعة المسلمين. فهذه القاعدة من القواعد العظيمة التي ينبغي أن يسير عليها المرء في زمن الفتن. والمقصود بذلك أمور كثيرة قد مرت معنا، وأصل هذه القاعدة أحاديث واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة، ومن أشهرها وأبينها وأظهرها في ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه، كما مر معنا في الحصة السابقة. وذكرنا كذلك على أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في معنى لزوم الجماعة، وفي معنى الجماعة الواردة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بسط هذه الأقوال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. والظاهر كما قلنا، الظاهر أن الحافظ ابن حجر نقل هذا الكلام عن الشاطبي في اعتصامه. وخلاصة هذه الأقوال أن من أهل العلم من قال أن الجماعة هي السواد الأعظم، السواد الأعظم، وعلى رأس هذا السواد أهل العلم. والقول الثاني، طائفة من العلماء قالوا أن الجماعة هم أهل العلم خاصة من أهل الاجتهاد والمعرفة، هذا القول الثاني. القول الثالث، قال طائفة من أهل العلم أن الجماعة هم الصحابة على الخصوص. والقول الرابع أن المقصود بالجماعة أهل الإسلام، وهذا فيه إشارة إلى الإجماع. والقول الأخير أن المقصود بالجماعة جماعة أهل الإسلام إذا كان على رأسهم أمير. وعند حدود هذه المسألة فرعنا عليها مسألة أو شبهة عند كثير من الشباب، خاصة لها تعلق بقضية تعدد الأمراء، وبينا أن الأصل خلاف ذلك، لكن إذا دعت الضرورة عند اتساع العمران فإن هذا لا بأس فيه، وهو أمر مطلوب وجائز شرعا. ونقلنا لكم في ذلك كلام بعض أهل العلم كالإمام الشوكاني رحمه الله، وكالشيخ صديق حسن خان، في آخرين من أهل العلم قد قرروا هذه المسألة. ثم بينا أن خلاف أهل العلم في تحديد معنى الجماعة هو ليس من باب خلاف التضاد كما يقول أهل العلم، وإنما هو من باب خلاف التنوع. هذه مصطلحات ينبغي لطالبة العلم خاصة أن يدركوها. إيش معنى خلاف التنوع؟ بمعنى كل هذه الأقوال هي صحيحة، هذا معنى خلاف التنوع، بمعنى كل هذه الأقوال صحيحة. ولذلك بين ونص الشاطبي رحمه الله تعالى أن هذه الأقوال ترجع إلى أهل الاتباع، بمعنى أن المقصود بالجماعة اتباع الحق، وبين ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لما قال عليك أو الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وبينا أنه ليس المقصود التعبد بالقلة، وإنما المقصود التعبد بالحق. العبرة أن يتمسك الإنسان بالحق وأن يسير على جادة الصواب، سواء كان يعني هذا الحق كان هذا الصواب مع الجماعة أو كان مع القلة. لكن كلام عبد الله بن مسعود خرج مخرج التأكيد على اتباع الحق، وإن كان الآخذ به أو المتمسك بهذا الحق قلة من الناس. ثم ذكر كلاما لأهل العلم يؤكدون هذه المسألة، أن العبرة باتباع الحق وليست العبرة باتباع أكثر الناس أو اتباع القلة، بخلاف ما يفعله كثير من الناس أو كثير من الشباب، تجدهم يتعبدون بالقلة، أينما تكون القلة فتم إيش الصواب الحق، وهذا غير صحيح. العبرة باتباع الحق، سواء كان الحق مع الكثرة أو مع القلة. ولذلك فينبغي أن نفهم كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، ينبغي أن يفهم هذا الكلام في ضوء ما فهمه أهل العلم، في ضوء ما فهمه أهل العلم. فكلام هذا الصحابي الجليل كما قلت سلفا خرج مخرج التأكيد على اتباع الحق، وإن كان المتمسك به فرضا واحدا. ثم زينا هذا الكلام بكلام لأهل العلم كالإمام ابن القيم وغيره من أئمة أهل السنة في التأكيد على هذه المسألة، في التأكيد على هذه المسألة أن القصد هو اتباع الحق. فخلاصة معنى الجماعة التي بسط يعني معانيها الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام والحافظ ابن حجر، كل ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى اتباع الحق، كما نص عليه الشاطبي رحمه الله تعالى في اعتصامه، مما يدل أن تلك يعني الأقوال هي من باب خلاف التنوع وليست من باب خلاف التضارب. إن هذا خلاص ما مر معنا يعني في الحصة التي مضت. أكد هذا المعنى كما مر معنا الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان محمد بن أسلم الطوسي، مر معنا كلام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى في محمد بن أسلم الطوسي عليه رحمة الله، يقول ابن القيم: وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. فسئل بعض أهل العلم، يقول ابن القيم رحمه الله: فسئل بعض أهل العلم، ويشير إلى من؟ يشير إلى إسحاق بن راهويه، إسحاق بن راهويه رحمه الله، قال: فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم، قال، وذكر يعني كلام إسحاق الذي مر معنا، ثم علق عليه الإمام ابن القيم بكلام نفيس فقال عليه رحمة الله: وصدق والله، أي إسحاق، وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين، التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفان. إذن هذا الكلام يؤكد ما ذكرنا من قضية التمسك، من قضية التمسك بالحق. كذلك أكد هو نفسه رحمه الله هذا المعنى في إعلام الموقعين، قال عليه رحمة الله: وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا، فكانوا هم جماعة، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. في فتنة خلق القرآن، لماذا؟ لتمسكه بالحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن هذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يؤكد ما أثر عن عبد الله بن مسعود أن العبرة باتباع الحق. هنا كلام للإمام الشافعي رحمه الله في رسالته، في الرسالة، ويتكلم عن قضية الجماعة. يقول رحمه الله: قال: فما معنى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم جماعتهم؟ قلت، ونقل السؤال عن بعضهم ثم أجاب عنه الإمام الشافعي رحمه الله. قال الشافعي: قلت: لا معنى له إلا واحد، يعني الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي تأمر بلزوم جماعة الإسلام بلزوم الجماعة شو المقصود بها؟ قال قلت لا معنى له إلا واحد. قال فكيف لا يحتمل إلا واحدة؟ قلت إذا كانت جماعته متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى. يشير الشافعي إلى أن المقصود بالجماعة جماعة الأديان، جماعة الدين، ليس جماعة فيش الأبدان رحمه الله، وإن كانت باجتماع الأبدان معنى لكن وأمر فرعي كما بينه الخطابي رحمه الله، لكن الأصل الاجتماع على الحق، الاجتماع اجتماع على الدين. يقول فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن الأصل الناس يعني قد تفرقوا في ماذا؟ في البلدان. قال فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا. يعني الكفرة هل في الأصل يعني محمودة؟ هل العبرة بالتكتل بتجميع الناس، أو العبرة بالاعتصام بحبل الله؟ هذا هو الذي يريد أن يشير إليه الشافعي رحمه الله. قال فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا. فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. بيّن رحمه الله أن المقصود بالجماعة الاجتماع على ماذا؟ على الحق، الاجتماع على ما عليه الجماعة من تحليل ما حل الله ومن تحريم ما حرم الله، الاجتماع على الحق. قال إلا ما عليهم جماعته من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. هذا نص عزيز من الإمام الشافعي رحمه الله. إذن كلامه رحمه الله تعالى واضح جدا الإيضاح. هذا كلام كذلك الخطابي رحمه الله. أنا أتعمد إيراد مثل هذه النصوص التي فيها علو، يعني في مثل هذه الأمور قد تأتي بكلام بعض المعاصرين عند يعني كلامك مع المخالف فقد لا يسلم لك، لكن عندما يعني تعلي تنقل مثل كلام الخطابي أو مثل كلام يعني الشافعي فيكون لكلامك إيش؟ يكون لكلامك قوة. هذا الخطابي رحمه الله، وسيأتي معنى كلام حتى في مسائل التحزب والفرقة، سيأتي معنى هذا كلام يعني السلف في هذا، كلام السلف يعني سيأتي معنا إن شاء الله تبارك. الخطابي يقول الفرقة فرقتان، فرقة الآراء والأديان، الفرقة فرقتان، فرقة الآراء والأديان وفرقة الأشخاص والأبدان. يعني لا يوجد اجتماع الأبدان، والجماعة جماعتان، جماعة هي الأئمة والأمراء وجماعة هي العامة والدهماء. فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، تفرق في الدين، تفرق في الدين مذموم. قال فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، محرم في قضايا الأصول، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال، ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل ولكثرت الأديان والملل، ولم تكن فائدة في بعثة الرسل، وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في كتابه. التفرق الوارد في كتابه الآيات الواردة المعروفة لا يتعلق بماذا؟ التفرق في ماذا؟ في الآراء والأديان. قال وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في كتابه وذمه في الآية التي تقدم ذكرها، ذكر قبل هذا الكلام الآيات التي تذم التفرق. وعلى هذه ثم قال وعلى هذه الوتيرة نجري الأمر أيضا في الافتراق على الأئمة والأمراء. لو يرجع إلى ما له تعلق بماذا؟ بالدين. هذه المسألة كما مر معنا ترجع إلى ما له تعلق بالدين. قال فإن مفارقتهم مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج من كنف الطاعة وظل المنة، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأراده بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. لأن كثير من أصحاب الفرق في هذا الوقت يسقطون مثل هذه الأحاديث على جماعته. إيش ذكر الخطابي؟ الجماعة كلام الشافعي الذي مر معنا، الأرض والتعلق التمسك بالحق، ما تسقط هذه الأحاديث على جماعتك لأنها مشكلة، سنقع في إشكال عظيم إذا نزلنا مثل هذه الأحاديث على أو نزلت مثل هذه الأحاديث على جماعتك وعلى طائفتك. يأتي الطائفة الأخرى وتنزل الأحاديث نفسها على إيش؟ على طائفتي وجماعتي، ويأتي الثالث ويفعل الفعل نفسه والرابع وهكذا دواليك. إيش نفعل الآن ذا؟ إيش نفعل؟ إذا يرد هذا بهذا الرد العقلي، هذا من جهة. من جهة ثانية الأحاديث الواردة في ملازمة الجماعة لم يأتي فيها ومن فارق الجماعة، وإنما جاء على سبيل الإفراد. من فارق الجماعة عليكم بالجماعة، ما قال النبي عليه الصلاة عليكم بالجماعة، فهمنا؟ إذا المقصود من ذلك كما بين الشافعي رحمه الله في كلامه يعني السالف الذكري وثم كلام الخطابي هذا واضح جدا، مقصود التمسك بماذا؟ بالحق واتباع الحق والاجتماع على الدين والاعتصام بحبل الله عز وجل. قال وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وأراده بقوله عليه الصلاة والسلام ومن فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، وذلك لأن أهل الجاهلية. وقد بسط هذه المسألة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية بسطا عظيما. وإذا رجعتم لشروح أهل العلم لهذه الرسالة خاصة للشيخ صالح حفظه المولى تجدون كلاما دقيقا علميا في هذه المسائل التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية. فحري بطلبة العلم خاصة أن يدركوا هذه الرسالة يعني بشرحها. يقول وذلك لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة، وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الإسلام رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها خيرا وأنها تملك لهم نفعا أو تدفع لهم ضرا أو ضرا ضرطان. وأما عزلة الأبدان يعني قضية الأبدان، لما نقول لا تراعى لكن هي مسألة فرعية، مسألة فرعية. ولذلك قال وأما عزة الأبدان ومفارقة الجماعة التي هي العوام فإن من حكمها أن تكون تابعة للحاجة. هذا ضبطها، انتبه قيدها لما يكون طالبك يقرأ مثلها بالنصوص، انتبه القيود. يتكلم الآن على قضية مراعاة اجتماع الأبدان. قلنا على أن العبرة باش اجتماع ايش الأديان، هذا هو الأصل، لكن واش نقوله على أن اجتماع الأبدان غير معتبر، معتبر لكن قيده حاجة. إذن قال فإن من حكمها أن تكون تابعة للحاجة وجارية مع المصلحة. فهمتم هذا الكلام؟ لكن الأصل هذا كلام دقيق لكن صبر هذا والعلم وهم والأمور طلبة العلم خاصة، بل كثير من عامة نسخ ينبغي أن يعرفوا هذه المسألة. فهمنا؟ إذن الأصل هو إيش؟ واعتبار اجتماعي ديانه. قضية الأبدان تدور على ماذا؟ على الحاجة وعلى مراعاة المصلحة. إذن اتضح لنا جليا يعني ما هو المقصود، لأن قلنا من القواعد يعني التي ينبغي أن يسير عليها المرء في زمن الفتن المضلة وكثرة الشبهات قضية لزوم جماعة المسلمين. وسيأتي التفصيل في قضية التفرق، سيأتي الكلام هو قاعدة يعني نفردها إن شاء الله تبارك وتعالى بالذكر والوصف. إذن تبين لنا شو المقصود بلزوم الجماعة، ما هو المقصود بلزوم الجماعة. لزوم الجماعة هذا أصل ينبغي أن نسير عليه في كل مكان وفي كل زمان، لكن يتأكد ذلك كما قلنا سلفا في زمن الفتن، في زمن الفتن، وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة والحديث، هي مراعاة جماعة الحفاظ على الجماعة من التفرق والحفاظ على صفها من الشقاق، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة. ولذلك نجد أهل العلم يفرعون عن هذا الأصل أمورا كلها ترجع إلى المحافظة على ماذا؟ على هذه الجماعة وعلى بيضة المسلمين. فرعوا على هذا الأصل الذي ذكرناه، فرعوا على ذلك فروعا كذلك ينبغي أن تعتبر في كل وقت وفي كل مكان، خاصة في زمن الفتن وكثرة الشبهات. ما هي مثل هذه الفروع؟ إيش هي مثلا؟ فروع كثيرة، أو ذكرت أو أتيت لكم ببعض هذه الأمور التي فرعها أهل العلم عن هذا الأصل العظيم. قلت هنا ومما يتفرع عن هذا الأصل وهذه القاعدة التي تم تقريرها الحرص في زمن الفتن خاصة على شهود الجماعة لئلا يزداد تفرق الكلمة. جماعة، ايش مقصود الجماعة؟ هنا الجماعة في المسجد. الآن ليس البحث في قضية هل الجماعة واجبة أو لا، البحث هذا شيء آخر. البحث في ماذا؟ عندما نكون نتكلم عن الفقه، وإن كان الراجح الذي ندين الله عز وجل به إجاب ذلك إجابا عينيا، لكن هنا بحث آخر يعني له تعلق كما قلنا بقضية الفتن. عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال إنك إمام عامة وتزول بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، لما كان رضي الله عنه في الحصار. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس. شوف زمن الفتنة بماذا نصحه، بماذا نصحه؟ الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم. سيأتي معنا معنى هذا الكلام، شو معنى هذا الكلام؟ فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. أخرجه البخاري رحمه الله في الآذان، بوب عليه البخاري فقال باب إمامة المفتون والمبتدع، باب إمامة المفتون والمبتدع. وطالبة العلم ينبغي أن يحرصوا على تراجم العلماء خاصة البخاري رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في فتحه قال وفي هذا الأثر الحظ على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرق الكلمة. وفيه أي الأثر أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. إذن هذه مسألة فرعية فرعت عن الأصل، فرعت عن الأصل. نعيد كلام الحافظ رحمه الله، قول وفي هذا الأثر حظ على شهود جماعة، ولا سيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة. وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل جماعة. لما قال وفيه أن الصلاة خلف من تكره، يفهم منه الجواز، كي لا يعترض معترض، يفهم منه جائز لكن تكره، صلاة أكبر وراءه جائز لكن تكره لأمر عارض أو طارئ أو حاصل. قال وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة، كل ذلك للحفاظ على الجماعة خاصة في زمن الفتن. ثم قال كذلك رحمه الله حافظ قال وظاهر قوله فإذا أحسن الناس فأحسن أنه، هذا هو معنى الكلام، قال أنه رخص له في الصلاة معهم كأنه يقول لا يضرك كونه مفتونا. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، قال أنه رخص له في الصلاة معهم كأنه يقول لا يضرك كونه مفتونا، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به، واترك ما افتتن به. ثم قال كذلك الحافظ رحمه الله: وأما قوله وإذا أساءوا فاجتنب، ففيه تحذير من الفتنة والدخول فيها. بعض الناس يعجبهم الدخول في الفتن فيكون وقودش الفتن، وهذا حال الجهال. لذلك ثبت من قال أن الجهال وقود الفتن، دائما الجاهل تجده إيش يشعلها، هذا حال الجهال، لا يعرف مصالح يعني مفاسد، يعني اتزان في الأمور، عدم استعجال، تريث، ما يعرف هذه الأمور، ما يعرف هذه الأمور. قال وأما قوله وإذا أساءوا فاجتنب، ففيه تحذير من الفتنة والدخول فيها، ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد. أو اعتقاد، إذا انتضح هذا الفرع كله لمراعاة جماعة، خاصة كما بين الحافظ رحمه الله، خاصة في زمن الفتن. إذا هذا من الأمور التي تفرعت عن هذا الأصل العظيم، من الفروع كذلك. قلت ومما يتفرع كذلك على هذه القاعدة، على هذه ونقول عني على القصد صيد لي بالماء العاكرة، على ولا على ولا عن علم جب الكوفي التناوب بين حروف الجر دين. قال على هذه القاعدة أننا إذا اختلفنا في مسألة اجتهادية، انتبه الآن كيفاش العلماء رحمهم الله يقررون المسائل، وكيف العلماء فهمهم، وكيف فهمنا احنا، وكيف تعاملنا. قلت ومما يتفرع كذلك على هذه القاعدة أننا إذا اختلفنا في مسألة اجتهادية تبقى الأخوة والألفة حفاظا على الجماعة. شنو الشرط؟ كل مسألة المختلف فيها الاجتهادية، هل يصلح لمسألة اجتهادية نتفرق؟ مسألة فرعية وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها ليس من باب خلاف التضاد، بل هو خلاف اجتهادي تحتمله يعني الأقوال، كما مر معنا القول إذا احتمله الدليل وقال به عالم جليل فلا إنكار ولا تضليل. هذه قاعدة الخلاف المعتبر أو الخلاف الاجتهادي. وإلا متى اتفق الناس كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، فكيف تكون المسألة اجتهادية؟ تكون أو يكون خلافنا في هذه المسألة اجتهادية سبب للتأثير على أصل عظيم اللي هو الجماعة. هذا يدل على أن معدل علم، معدل فقه، معدل نجاح. تكون هذه المسألة تؤثر على الأصل فرع، ومسألة فرعية ومختلف فيها اجتهادية تؤثر على الأصل، مشكلة مشكلة. لأن كثير من الناس لا تتسع صدورهم للخلاف، عندما تكلم عن الخلاف لكي لا يفهم الكلام على غير المراد، أتكلم عن الخلاف الاجتهادي له شروط، هذا الأمر بدوره يحتاج إلى سلسلة، له شروط. الخلاف المعتبر ليس أي خلاف هو خلاف معتبر، وإنما له شروط مقررة، قد أصلنا إلى بعضها في بعض الدروس. فكلامي عن الخلاف المعتبر الذي يكون دائر بين أهل السنة، خلاف المعتبر يكون دائر بين أهل السنة. إذن ومما يتفرع كذلك على هذه القاعدة أننا إذا اختلفنا في مسألة اجتهادية تبقى الأخوة والألفة حفاظا على الجماعة. لكن الواقع عند الكثير مسألة في الخلاف، أنت أخذت بقول فلان هو من العلماء وأصوله صحيحة، أنت ثاني أخذت بقول علان هو من أهل السنة وأصوله صحيحة، والمسألة لم يتضح فيها المناط كما يقول علماء الأصول، بمعنى هذا القول له أدلته، أدلة قوية والقول الاخر ادين تقويه. انت قدرت مين واحد القول من هذين القولين؟ لكن عليه اتحاد الاقوال تحتملها الادله والقواعد العلميه. هذا هو الذي يعرف بالخلاف الاجتهادي. فاذا اخذت انت بهذا القول واخذت انا بالقول الاخر، لماذا نتباغض؟ لماذا؟ او تهجرني واهجرك؟ هل هذا من موجبات الهجر؟ من قال من العلماء ان المسائل الاجتهاديه موجب من موجبات الهجر؟ ينبغي ان ننتبه، فتكون مساله فرعيه تؤثر على اصل عظيم. هل هكذا كان السلف رضي الله عنهم؟ هكذا كان الصحابه رضي الله عنهم لما قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام: لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. ذهب الصحابه رضي الله عليهم، يعني جاء وقت صلاه العصر، طائفه من الصحابه قالوا نصلي، دخل وقت الصلاه نصلي قبل ان يخرج عنا الوقت. واستندوا الى ماذا؟ الى الايه: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الحديث يحمل على ماذا؟ يحمل ان النبي عليه السلام اراد ان نسرع حتى نلحق الصلاه على وقتها في بني قريظة. انتبهنا، يعني هنا هذا يدل على ان الصحابه ياخذون بالمفاهيم ردا على الاحداث. طائفه اخرى ايش قالوا؟ قالوا لا، نعم الايه على العين والراس، لكن ايه ايش؟ عامه، استثنى من هذه الحاله. قال: لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، هذه حاله خاصه، لا يصلي العصر الا في بني قريظه ولو خرج الوقت. هذه الايه عامه والحديث خاص، الخاص مقدم على العام. هذا دابا ادله الاولين قويه، ادله الثانيه قويه، لكن اختلفوا الصحابه، اش نحصل من بعد ذلك؟ فهاجروا، تباغضوا. واحد قال لك انت متشدد انت عندك الغلو، والاخر قال لك انت مياع بك مياع المنهج وبغيت تفرقها. يا شنو؟ هذا للاسف هذا لسان حال كثير من الناس، بل لسان قليل كثير من الناس. بدعوه فهم المنهج، لجينا نمحصوا فينا هو المنهج. الله يرحم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله، كان يقول ما يتكلم عن اتباع السلف، قال: اتباع السلف في العقائد، في العبادات، والحلال والحرام، وفي الاتفاق والاختلاف. الله يرحمه مسكين، الله يرحمه. كذلك في الاختلاف، لكن كما قلنا نكون وسط، نتكلم عن الخلاف الاجتهادي اللي عنده شروط وعنده ضوابط وامور كثيره. قال شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوي، قال رحمه الله: وكانوا اي السلف يتناظرون في المساله مناظره مشاوره ومناصحه، وربما اختلف قولهم في المساله العلميه والعمليه. ايش معنى العلميه؟ العقائد، والعمليه ما عدا ذلك. قال: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعمل مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. هذا هو الكلام، هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم السلف اختلفوا في بعض المسائل العقدية. يعني لما يقول العلماء أن السلف لم يختلفوا في مسائل العقائد، يقصدون أصول العقائد، لكن المسائل الفرعية في العقيدة التي عرفها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى هي المسائل الدقيقة. هذا هو المعنى. الأصل هو الشيء الجلي، والفرع هو الشيء الدقيق الذي يعتريه الاختلاف، يحصل من جرائه النزاع والاختلاف. خلاف الأمر الأصل هو الجلي. إذن لما يقول العلماء السلف لم يختلفوا في العقائد في اصول العقائد، والا بعض الامور العقديه تعد امور فرعيه في العقيده وقع فيها الخلاف. ينبغي ان تعلموا هذه المساله، وقع فيها الخلاف. اختلف الصحابه رضوان الله عليهم في رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام ربه ليله الاسراء والمعراج على اربعه اقوال. اختلفوا في سماع الأموات بالأحياء. شيخ الإسلام إمام ابن تيمية رحمه الله يقول يسمعوا شيخ الألباني نفى ذلك. خلاف حاصل قديم بين أهل العلم. أمور كثيرة لو أردنا أن نستعرض ذلك، أمور كثيرة وقع فيها النزاع والخلاف بين السلف رضي الله عليهم في مسائل العقيدة، لكن في المسائل الفرعية في العقيدة كما هو ظاهر من كلام شيخ الإسلام. وقال كذلك رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر مسائل اختلف فيها الصحابة من مسائل العقيدة، قال رحمه الله: وتنازعوا في مسائل عملية علمية اعتقادية، إلى أن قال: مع بقاء الجماعة والألفة. فالخلافات الاجتهادية بين الصحابة لم تؤثر في الألفة بينهم وفي الأخوة بينهم وفي الحفاظ على الجماعة أبدا أبدا. وهذا الشاطبي رحمه الله لما استعرض خلاف الصحابة في الاجتهاد، هذا ولي قالوا فيه العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف، يقصدون كما بين ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين لا إنكار في المسائل الاجتهادية والمسائل اللي هي فيها نص منكر عليه. هذا الشاطبي لما استعرض خلاف الصحابة في الاجتهاد قال الشاطبي: وكانوا أي الصحابة مع هذا على مودة وتناصح أخوة الإسلام فيما بينهم قائمة، أخوة الإسلام فيما بينهم قائمة الموافقة. وهذا كلام ابن ناصر السعدي رحمه الله في فتاويه، يقول رحمه الله قال: ومن أهم ما يتعين على أهل العلم معلمين أو متعلمين السعي في جمع كلمته وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم يسعون له بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد. ويشير إلى أهل السنة الكلام في دائرته لأهل الخير للسنة، قال: لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة فيحققوا هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه واشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الضارة تملكهم وتمنعهم من هذا المقصود الجليل، فيحب بعضهم بعضا. هذا كنت في المدباب الفضاء، أما في الواقع شيء آخر، في الواقع شيء آخر بين غير الحزازات خاوي للأسف. قال: فيحب بعضهم بعضا ويدب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن النزاع في الأمور الجزئية، تبع الكلام السعدي رحمه الله، ويبرهنون على أن النزاع في الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأمور الكلية التي فيها جمع الكلمة. ماشي مسألة جزئية أنت غدرت بها أصلا كلي، شي من العلم وماشي من الدين. قال: ويبرهنون على أن النزاع في الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأمور الكلية التي فيها جمع الكلمة، ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمته. واضح هذا الكلام عظيم الإمام الشعري رحمه الله. إذا هذا الأمر ثاني، إذا قلنا الأمر الأول الذي تفرع عن الأصل قضيتيش حافظ على الجماعة في المساجد، الأمر الثاني يعني ما ندع خلافنا في المسائل الاجتهادية سبب لي يعني التناظر والتباغض، هذا يعني مخالف لي لمنهج السلف. الأمر الثالث الذي يتفرع عن هذا الأصل مثال، ومما يتفرع كذلك أن مصلحة التأليف، تابل هذا الكلام تابل، ومما يتفرع كذلك أن مصلحة التأليف والاجتماع أعظم من فعل سنة مستحبة. الآن ماشي الخلاف اجتهاد، فعلا المسألة عليها الدليل هي مستحبة شرعا، لكن الحفاظ على الجماعة ومصلحة تأليف القلوب مقدم باش دمت سنة مستحبة، مقدم شرعا. هذا من العلم للأسف اللي ما عندناش، أو عند البعض فينا ما عندوش هذا بالله. نعم السنة على العين والرأس، لكن ينبغي أن نتفقه لكي نعمل بالسنة كما أراد الله كما أراد رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الفقه في التطبيق. نعم ندافع عن السنة ونسعى للتمسك بالسنة ونرد على ذلك بالنواجذ، لكن يحتاج إلى فقه. كيف تتعامل؟ هل تفعل، تقول، تتكلم، تحجم يعني أو لا تحجم؟ مسألة تحتاج الفقه وتحتاج العلم. إذن مصلحة التأليف والاجتماع أعظم من فعل سنة مستحبة. هذا ماشي كلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، رجعوا قاعد قلت 22 مجلد 22 صفحة 407، يقول رحمه الله: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات. يعني في بعض المواطن، أمر ليس أصلا، في بعض المواطن يستدعي الأمر ذلك، المصلحة تقتضي ذلك، حفاظا على القلوب، حفاظا على الجماعة. اللهم اترك هذا المستحب بل ما تفرق جماعة، هذا أصل كلي، تلك مسألة فرعية. قال: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب. الله يرحمه سيد الرجل هذا، الله يرحمه. قال رحمه الله: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب. وقال كذلك رحمه الفتاوي 22-254، قال كذلك، اسمع غير أصلها، قاعد. قال: الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه من رجعه المسألة الاجتهادية. قال: الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، أشار إلى أنها اجتهادية، من الفروع الخفية. فكيف، قال، فكيف يقدع في الأصل بحفظ الفرع؟ تبت الفرع قد ترث لنا أصل كل عظيم، فهمتم؟ قال: الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدع في الأصل بحفظ الفرع؟ قلت: ولذلك كثيرا ما تقتضي الحكمة والعلم تجنب مواطن الخلاف في حالات معينة إذا كان ذكرها أو فعلها يسبب مفسدة كبيرة. يحكي ابن العربي، العلامة المالكي المعافي رحمه الله، يحكي ابن العربي عن نفسه أنه كان يتجنب قراءة سورة الانشقاق إذا أما الناس، لأن الناس ينكرون وجود سجدة تلاوة فيها. المجيد اللي هو فيه كي أم الناس، هذوك الناس كيقول لك سورة الانشقاق ما كي ناس سجدة تلاوة، بمعنى اللي دارها كي نوضوع ليها. فهمتوا المقصود؟ هو فطن عالم الرجل ويعتقد كي سجود تلاوة، لكن شنو دار؟ تهوار يبقضي ماشي شغلي أنا. اسمع، قال، قلت، يحكي ابن العربي عن نفسه أنه كان يتجنب قراءة سورة الانشقاق إذا أما الناس، لأن الناس يمكنون وجود سجدة تلاوة. هذا المسألة هذه بالمناسبة كنقول احتل القراء ديانا إلا كتب بعض المواطن الناس ما كيعرفوش القراءة، قراء بورش، الله يرضي عليك، قراء بورش، ماشي من العلم وماشي من الحكمة جبت في قراءة مع بليمتا الصراط المستقيم، خير فهموه ماشي الصراط ولا الصراط، أخي الحكمة أخي الكلام. يحكي لبعض الإخوة في أحد المعارض الدولية مدة هذه هز شي مصحف بشي رواية وذلك صحح مسكين ذلك صحح وروايات هذه كانت قراءات هذه أغلب الناس ما كيعرفوش دابا خصك تراعي المكان اللي انت فيه لا قريتي بورش واش درتي بدعة قريتي بالخير إذا خصك تراعي انت هذه المسألة فهمتوا المقصود إذا يحكي ابن العربي عن نفسه أنه كان يتجنب قراءة سورة الانشقاق إذا أما الناس لأن الناس ينكرون وجود شجة فيها شجة تلاوة فيها يقول اسمع ايش قال ابن العربي رحمه الله لما أممت الناس تركت قراءتها قرأت سورة الانشقاق الله الصورة قرأ سورة قال تركت قراءتها لأني إن سجدت أنكروه وإن تركتها لذلك إلى قريبا نزل الانشقاق وتركت سجدتي له قال وإن تركتها كان تقصيرا مني قال وإن تركتها كان تقصيرا مني فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي أحكام القرآن لابن عربي المجلد الرابع صفحة 369 القرطبي في جامع كان نقل هذا الكلام من ابن العربي وهذا واقع لي يحكي عليه ابن العربي انقلها القرطبي ويذكر القرطبي موقف ابن العربي ثم علق عليه القرطبي المذكر الواقعة علق القرطبي على هذه الواقعة علق عليها بحادثة جرت مع شيخه الطرطوشي العلامة المالكي المعروف هو شيخ القرطبي علق عليها بحادثة جرت مع شيخه الطرطوشي الذي جاء زائرا إلى مسجده وصلى ركعتين الطرطوشي جاء كيعرف الناس ما واش كيعرفوا هذه ولا ما يعرفوهاش المهم جا مسكين دخل رحمه الله رحمة واسعة دخلوا صلى وصلى ركعتين والناس لا يعرفون من هو ما كيعرفوش لو كنت معروف في واحد المكان ممكن يعني فلان راه عالم فالناس ما يعني يجرؤون على الكلام أو المسلك قال وصلى ركعتين والناس لا يعرفون من هو فرأوه يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه قد يرفعه ما معلوم إلى رفعتين بحال ما تشبر فتهامس الناس فيما بينهم لقتله أدى رجاء الله الله المستعان الله المستعان فتهام الناس فيما بينهم لقتله ورميه في البحر وأخذ شو القرطبي رحمه الله قال وأخذ القرطبي يهدئهم ويبين لهم أنها سنة وقد أخذ بها بعض المذاهب يقول لهم غيه دا ورأي لها سنة وبعض العلماء أخذوا بذلك الشرك بنكروا عليه وأخذ القرطبي يهدئهم ويبين لهم أنها سنة وقد أخذ بها بعض المذاهب ثم أخذ القرطبي شيخه جانبا وقال له لا يحل لك هذا فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك أو ربما ذهب دمك هذا هو العلم اللي بغينا تفسير القرطبي مجلد 19 185 وآخر كلام في هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله كلام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية الذي مر معنا ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وقد ينتقل أي النبي عليه الصلاة وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب كما قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف فصار هذا هو الأولى في هذه الحال انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وبذلك نكون قد انتهينا من إيضاح هذه القاعدة العاشرة التي هي لزوم جماعة المسلمين. أكتفي بهذا وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم الله يعني. هنا واحد نبي قبل ما نصرفه، نبي خاص بالنساء، خاصة النساء الله يجزيكم به، يحاولوا النساء يحافظوا على الأدب في المجالس. راه الشكاوى كثرت، أخت اتصلت قلت لك يعني ما بقاش يعني بقاش المجلس عند النساء، خاصة مجلس علم وأدب، غير الغاو فترة الهضرة، ها هذا ماشي من الأدب. بل أخت قالت لك شحال أخت جبتها مبتدئة، قالت لي اللي جبتها ما بقاش كتجي معاه بسبب الواقع. إذا كان بنادم غيديروا دار القرآن حمام بقى دار، ليس من عادة التشديد في القول، لكن أحيانا ينبغي أن نشدد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. يعني إذا كنا غنردوا دار القرآن حمام، يعني الأولى نقاو ديال الرحل، خاصنا نحافظوا على الأدب، أدب المجالس، الأدب راه قبل الطلب، الأدب قبل الطلب. فالمرجو يعني أن ننتبه إلى هذه المسألة، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، الله أعلى وأعلم.